ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برزان خوشويستان بردوام لقل درس كانوا باسكان يكتاب برسي خوي فرودقار لا دو درس رابردو لخزمة بابي بستو بين جنبو لكتاب التوحيد بناو نشاني باب ما جاء في الكهان ونحوهم. أبه أو درسه باس لكاهنان دكات وأو كساني كهاوشيوي كاهن كان وكو عراف كانوا قاوقل وكانوا رمل لدركان هركسيك قصبك لغيب ادعي غيبك باس مستقبل خلشبكات لشريعتي إسلام منبوذة بلكو كفري كردوا إسلام حرامي كردوا ككسي ادعي غيب كات ودمان كيهانا كردن كردويكي حرامة تاوانا لبروي كاهن بيوانديه لقل شيطانا كان بوشيويك وعبادته مدكات اتصال بيوانديه لقل شيطانا كان عبادته بوشيطانا كان دكات خويل يعني زيك دكاتوا حيوان مصر دبري راضيان دكا اقر معصي خواشي ديبي بس بو اويكوا يارمتي بدنو هاو كاريبكن هندي دنقو باس كلا امو ديارني لوانو ديارة بوين بهنن بارا بيدابكنو خوان لناو خرشي دا بفياوي باش لقلم بدن ادعا كرني غيبو داوا كرني ويكبلي من غيب زانم لا هيد كسيقنية علمي غيب طيب من دو خاصة بخوي پرودگاروا كاهن بيلوي ككفري كردو تقربي بشيطان كان كردو شيطان پرستي كفري كشي كردو كأرم غيب زانم كأو علم زانيني غيب فقط إشي خوي پرودگارا أم دل منش دي زانمو أزانم چي رودا داو چي لكونا دبيو چي نابيت مستقبل خلق دخوينة توا أوش كفري كتر ودمان علم غيب پیغمبران صلاة و سلام اخوان لسر بنای زنن تا اخوان پرودگار آگه دانی بکاتوا که فلان کار رو اداو فلان شد با امتان برین ملائکان اخوان پرودگار نازنن و پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم لا يعلم الغيبة الا الله غير اخوان پرودگار بجگل الله سبحانه وتعالى هیچ کسی علمی غیبی لانیه وطمان اوکاتی ککاهنیک عرافیک جوکیک هر کسی لو جوالانا كخبر ددن بهند يكز ألين فلان شدرو أدا وفلان شدرو أدا أجر راس به أو قص راس أو خبر راس لأسمان دزراوة لدمي ملاك كان كقصيان كردوه أمها وردتي أو راس تلابيت أو راس شخصي خويني وعلمي شيطان كان نية بلكو دزيون للي ملائكة أو خسراسة باقي خسكان فيان كشن ددرويا دبي خلق لو ده زور بقريك باورين في نكات زور دبيني لك هنا كان كأشيد مالكي خلق شو مالكي إيشي فيها بوا وتيجي أزاننا وتشيو كوري شيء خلق شوي ما بس تشيو لرجاسي دوتوا أما علمي غيبني لأيو بلكو الشيطان كان لرجاوبان قرينا كان كوالا خلقه نزيكن كدن قباس بيتدينن جولتو اقنوكو جاسوس كشي داري شناري او سادين بيشو بقيت مالوا جنوكا سريعا لها مشو الان بياوي كاتا درو ناوي اوي اوي اوي اوي اوي اوي اوي اوي بري اترك خلقي شتاوي كود بوا ليتي كشي نازل يم الساحر جوكي الان كرامته او بياوي خوايا اترك اكيد من دستوباي هديبو دبا وباريبو دبا وبياوي خوالا قلبي ددن لولا شو قال طبع عقل خلقي دكا كباري بودبي شيء دبودبي أول شيء حيوان بجنوك سرب الرئة لجيجي فريدة ذات بجنوك من أو حيوان بخون يعني خوينا كيك هذا قرباني أوان كفر ذكاء بخوي برودكار بوكوا أمان خزمتي بكن ودمن كات يا شيطان قصيدة ذي لأ جنوك كان قصيدة ذي لأسمان كان ياخد أويك لأوان أو ديار لأيم أو ديار نية ديدنا كاهن أو علمي غيب نية بري بالنسبة تو كيشتها خبرك تبي لقيشتوها غيبة بلان خوي لواقع عوايا لأرض الرداوة لواقع دا هيا أو شتا بس لتو ديارني وخبرك فينا قيشتون البينيوة لا أوان دسا قيوتون سريعا لا أخبار هنانا هرچيك ككاهن كعراف كجوكي كساحر ديلي بخلكي أخبار ودنقباس كلا الشيطان كان وريق ريت همو أو كردوانا أو قصانا أو دنقباسانا كلا سر زوي الرداوة براوة وكتايهات وعلم غيبنية دنگ باسی ولاتی بتوانید لو ولات آوشته هی موجوده. باسی کسی که دو دکاو کس موجوده. بلام اصلی غیب. که کی مردن دی بوچیه؟ کی نخوشید آبزیه؟ کی لفلان جیگشت آبی کیش تا که خواهی تعلق کش فینا کدوم؟ کس نیزانید؟ اصلو بنمای غیب لای خواهی. کس نیزانی الله سبحانه و تعالى نبیت. آویک جنوا کان اهین و شیاطین دهین و کاهین کان دهیلیم و خالکی علی بغیب نیا بلکو آو کردوانی و آو دنگو باسانی کروی داو لسر زوی لشارکی لشارکی درناتوا پیش آو دنگو باس بگات ولاتی خومن جنوا کان بودینن تو ازانی غیب غیب نیا روی داو لوجیگیا لشون روی داو اگر با اتصالی کی هاتفیش اتصال بکی آو خبر پی بگات پی دگات بلام جاران زیاتر تون کی وسایلی دنگو باسو اخبار نبو جنوك كان بسريعي هات ملاك هنا كان خلق وازن أم غيب زانية غيب نية أو شتانة لسال زيور وداوة واقع بوا أم بطو دهينيت لهندي حالات شيطان كان فيلو خداع لساحر نجدكن أو كسيكا وخوي بكاهين دزانيت خوي بعراف دزانية فيوان دي لغا شيطان كانو عباده بو شیطان کان دکاو قربانی ام بو دکاو حیوان ام بو سر دبریو خوال خوی تور دکا لبر خاطر وظیفه کی حقیر دنیا جار وهه او شیطانش او هله خلتینید او جنوکی هله دخینید پی اری منش غیب زانم هند شت هيا ای کاهین من د زانم غیب ملایا زور جار دغه فلان شت له فلان ما دزرا فلان کس زویتی یعنی فلان کس شیکی بزر کدو له فلان جګم نظام نشوکوتوا یان فلان کس نخوشه تن سال نخوشه از آنم علاجی به فلان درمانه تجربه تمنی جوری از آنی لناو خالقی دنگ باز از آنید او جاوجه او درمانه بو نخوشه باشه خالقی بینی تجربه کنه جیب و او فلانه برون او درمانه بدنی بزن شک بیان نه او دنگ باز آنها که شیاطین کان و شیاطین بو کاهین و ساحر دهنن ساحر خبر به خالقی داد و راز و درجات خلوازانی و غیب نخیر اوش تی مشاهد و بین راو بسرا و کروی داد و دنگ باز او غیب نیا جور جار او كاهنش زليل دبي زياتر بو جنوكيا يان بو عفريتا يان ام بو شيطانا على براسق ستواب ديارتو غيب زانيت والعياذ بالله او كفر اكبر جور جار نبي دي لهندي كاهي بسراوة اري فلان خبرن بوها لغيبوا شون زانيت فلان شدوايا لغيبوا في منقوت ها كردواري خوان ارين فلان كس خوابشي داوا قصد نبي استوا فلان كس خوابشي داوا او بهرمان دی خوایی اخوان پیدا و بوی و زیر کوزانای و علم غیب زانیه نخیر هیچ کسی بقیه قمران لای خواب برزدی و خوشویس نیه اون علم غیبی نه نبود تو لشو خواب شدیده چون منزلت لون برسر او بود او مسائلیش دیگه کاری که دنگو باسی که کواروی داره تو دیار نیم خوای پرودگارش بويك قصي أو كاهنانو أو شيطانانا بدروب خاتو بزاني كإيمي إنسان تيبقين علمي غيب لاي أوا شياطينيش كخلق هلا خلق إيمي غيب زاني درويا تماشاك الخير رب العالمين لسورة السبأ آياتي تشواردات سيدة فرميت معلومة خيوندو دانا لقرآن لسيري بيغمران صلاة والسلام يخوين لسربية كسليمان بيغمر إخوة عليه السلام خوار الزوال نابو لقل حيوانات قصيدة كرت توانا إويها بو لحيوانات دقيش هارتي جنوك كانوا الشيطان كانوا عفريت كانوا لبردس مسخر بأمر إخوة كريكاريم بذكرت هبو عماري ذكرت هبو مناري ذكرت هبو درعي ذكرت هبو غواص بلبن بحركان هموي مسخر بأمر إخوة بإذن إخوة لجيادة سليمان زليل بو خوات على الرئيس السليماني أهوان بو بيغمبره ملك بو على نبينا وعلي أفضل صلاة والسلام خوات على أودن قباسة من بازك كايا شاطين كان وجنوك كان ادعاء وين ذكرت إما غيب زانين وين بلاو ذكر الله إنسان كان كإما غيب من لايا خوات على بوي بدرويان بخاتوا روداوي جزور جاني هنا كايوا بوي إنسان كان تيبقن كي شيطان كان غيب نازان درو ذكن سليمان عليه السلام عادت يوابو كبهش لما حراب دربت شوية سلك اللي خلق كذا داود روش جلوا زيجي تايبتي هبو لعبادة كذا ما فاو بخوا دوا صعب هذي ذكرت هركات جنوك كان ين إنسان كان تماشان ذكرت بفاو وصا وعباد بخوا ذكاء زول يترسان أما ده هيبتي هبو لدري جنوك وشيطان كان هم لي يترسا زيجي هبو تايبت عبادي بخوا ذكرت لو أنا ودي أربو كذا أنا بيني وسليمان موجودة كده كاريكا تنجوان بكن إيشا كان تنجوان بكن سليمان غافرني لتنها حزن بو زليلين ذكرت بلان خواه زليلي كردبون إيشي قرزان ذكرت دفرمي سليمان عليه السلام كده وستا عصايا جيهبو من سآ لبان عصاكي أوستا بباوة كعبادي بخوة تعالى ذكرت سيران ذكرت سليمان وستاوة هيبتي كي تواوي هبو اترسان لي سليمان خوي تعالى عم وفاتي بيكرد وروحي دركرد بوشي بفا وصابر منكو شانكي وفاتي كي بوشي وصابو نكو تخواروا مرد وفاتي كرد بوشي ويا تماشايا ذكرت هر وصاوة توا نازان مرد ويا شان زندوا شو قصيان لقلنا كي بس وصاوة فهندي المفاصلين فرمون يقصال وفاتي كرد بوه وصابو بفاوة هندي فرمو سنداني اشتبو لبان عصاكي روايات قريق زورن بهر حال بلين بفا وصابو لبان قوشانكي خوي دابو بان عصاكي وصابو بو شكلا روحي تينا ما وفاتي كردوا صلاة والسلام يخوي لسلبي بلان جنوك كان هر سي هيكري اكن نازان مردوا ياخذ زندوا انجا خوي تعالى تفرميت درباري او قصية فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته ده فرميت كات سليمان من بردو وفاتي كردو روح من كيشاب أمري خوا كس نازان يشتاك مردو چونك بقالب بهيكل وسطا وديارة خوي داود بان عصاكيا خوا ده فرميت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته كسي نبو بيان بريت أو سليمان مردوا كسي نبو رينو ما ينبك أبو خبرة إلا مورانا نبيت مورانا ليخون بين المرة أو يكلا دار دار دار أخوة فتريك الزور وفاتي كردوا مورانا هاد لدارك لدارك إخوارد دارك إخوارد ناوي بوش كرد سليمان قرصة دارك خفيف وسليمان كوت أقدان ليه دفرميت ما دل لهم على موته هيد شجيك نبو ديلالتين بكاو فيان بري سليمان مردوا إلا دابة الأرض إلا دابة أرض نبيت كمورانية كلا دارك إخوارد أو عصاي إخوارد بو إخوارد بو إخوارد بو خفيف وابو كرزي سليمان كوت فلما خر كانت سليمان كوت برو بخواروا تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين كارو فرماني الجنوك كان در كوت لا إنسان كان تبينت الجن وهذا تبين أمر الجني عند الإنسي دنقباسي جنوك كان در كوت درو زعمان در كوت لا إنسان كان كغيب نازانا خواده فرمي اگر غيب يم زنايا ما لبثوا في العذاب المهين اول دماويا لو عمل شاقنا ما نوا لا ينكرت وقرايهن دي علماء فرمون يقدا نصال مردبو بفا وساول بان عصاكي نازان مردو کس نازانیه همون یه ترسه و آذان زندوا محاسبه تانه گوییه خدا من مورانه جارکی خورد و برابو تماشا کرد او نماوا او سابیران کرد و تماشای مورانه کیان کرد دارکیان کرد ام داره و صالک رضی و جاتر اما بواتی خرابیه او کلی مثلا که دعای کین غیب زانی لله انسان کن دلوا کمان فضح و آشکرابو کی غیب نازانین و تر شیاطین غیب نازانن درزی در رابردی موت من پیغمبرانی خواه صلوات و سلامی خواه نصر بیه غیب لای اوانیه الا مگه خواه پیامبره اولیاء و صالحین نازانن ملائکه نازانن جنوکش نازانن که ابو علمی غیب فقط لای خواه پرودگارا لا اله الا الله دو پرسیار دیده پیشوه والله مدیدینو انشاءالله پرسیار یکم آیا کاهین یعن عراف یعن قاوگروا دسخون روا رمل لیدر او کخد خطو دکل سرزوی آیا او کردو او عملی که دیکات او عملو رقای علمکیه که قلب غیب زانم آیا راستک او علم طریقیه علم فنکیه یعن فنک راست او نقبلی غیب زانید آیا او کردوانی که دیکات دست خوین ما وقاو اخوین ما واکم واکم براستی او او اخبار که دیدات دو رقو بیدید علماء دفر منخیر او همو کردو فنجان وقاو ودسو خطو خطو ده هر همو درویه لبس هنشتی وادکا یکم بوی خلقی بیه بخلطینن لکادی فنجان وقاو کده تو اخلافینن کجنوک خصیب دینت بس بوی بدخلافینن که مشغول نبید که جوی لجنوک بیرتو اگل خود نامینه مشغول دکا بقاو دسو قاوشتکاو خبری ودیت اما یک ولبن اوش حتی خلق نره آیل اخو رای بودانشتوها خلق ساده علی کا کوتا بینیتم هندی خط دی کدو هندی اوای کر هندی اوای کر او علم کی دی بو علم دری دکیو اجن او خط خود دز بعدن هم درویا اصل اساسی نیه بس تو تمیه که هلد خلطینه اجن ناخ وشتی دی بودیت ک قسی شیطان کان اجن امانید ک ظاهری ک همی پیکنین و غلط کلم عقل خلق و بقر لوانی شهند جار علامتی نشانه بین خون شیطان کان هيا خبری پیدا و نس کاتی من الله بو خط خود دوشانوا خبرم بو بینن که چی اکم چی ناکم علامتی که کبانی اندکات او پرسیاری اکم اللهم اکی پرسیاری دوم آیا لا رجنامو گفارکانی امرو یولاتی خمان همو عالم کوا علم پیشکوتو و تکنولوژیا پیشکوتو که زور جار لگفار و جریدکان و مجلکان دبینید آرین تماشای برجی میزان که برجی گیسک برجی ترازو برجی دوپشک اگر لفلان که لدائق و بیدواء بی و لفلان که دواء بی و سفرک اما راست اندرو این مالین اول خرافاته. درو درسیه. لبردی میزان خوب بیبینی اگر واحد آد بسردیه، اگر اما واحد بسردیه، او اصل و اساسیه. او قصه کردن لغیب. خوب بخوی نازنیه. عیب انسان بخوی بل مثقف و تیغیش تو شعر زا باور بو خرافاته بیه. قرآن عقل رناک کاتوا، دل رناک کاتوا. تو تماشای که باور با خرافات درو نمیاد. قرآن كلامي خوات علايا حرف جديني بحكمة بيه هم مو حق وراسته تقول قريب بزنا آية خرافات تأثير لذكاء بس كسر القرآن ودور بيه لسنة في غمار خوا ودور بيه صلى الله عليه وسلم بهرتند بخوي بالإشارة ثاني يزيلك ومثقفه تجيشتو آوا خرافات تأثير لذكاء لسدي بيستو بيسير ده إنسان وايد بيت كبش البام مانجو بام مريخ كان بل والله من باور مو خرافاته هي بل برج ميزان وبرج جيس كله هي ترازو لفلان ولفلان واد بسردي واد بسردي أمانها مو خرافاته درو درسيها سكرنا لعلم غيب بأوهام وخيالات دبيلي ميجيت كسنة من توا شنكي في كافر دبي خواب ما بارزيد باب قرر نفس الأصل كتابك خمان كدو دازمان لخمان أمشو بأي علمتي خواه سيام درسا فاشا ما موسى أو حديثنا باز لك كلا في غمر خوابها توا صلى الله عليه وسلم درباري كاهين وساحر جادو قرقان دفرمي وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أم حديث مرفوع دفرمي وللأربعة وللاي أو شوار محديثاش حديثة المانهية كما بستي أبو داود ونسائي والترمذي ابن ماجية لقى إمام حاكمة حديث ما مود الجرنوة رجال أم حديثة لسر شرط بخاري ومسلمة لأبي هريرة وصحابي في غمر خوايا صلى الله عليه وسلم فرميتي من أتى عرافا أو كاهنا هركسيك بروات بتشيت بولاي عرافيك أو ادعي غيبك بولاي كاهنك فصدقه بما يقول باور بقسكيبك باور بوقسيبك كوا أو جكيا أو كاهن ديكات فقد كفر بما أنزل على محمد أو شخص كفر كردوا بو قرآنك داب زيوب محمد صلى الله عليه وسلم هركسيك أفرد بياخد فياو بروا بولاي كاهنك عرافك قاوة قرويك في البازك ساحريك بروا بولاي همشوي بك باور بقسخي بك بريق قصي راست أكن أوان سكان تواوا هركسي عقيدي وبباور بوان بكات تفرمي بما يقول ما عام شمله مقصي دكات يقول بيان بتشوك أفرمي أو كسا كتشوب لي فقد كفر بما أنزل على محمد كفري كرد بباور بو برانبر أو قرآن فاقي إخوة كداب زي بوصل محمد صلى الله عليه وسلم علماء دفرمون رحمتي إخوة اللي بلا شرح حديثة ما بس في قرآن إخوة تعالى إمام القرطبي دفرمي قرطبي ما بس في قرآن السنة شاه شنو القرآن وحي كما السنة وحيد وما كوابو باور كذن بكاهينو عراف كفرة شنو كي قرآن دفرمي علمي غيب لا إخوايا أو أن الإم غيب زانين قرآن دفرمي ساحر كافر دبي لي دور كويتوا تؤتيب لاي واتهمو كذا وكانت مخالفة قرآن بو هندي لزانين دفرمون باور كذن بو قصي كفر أكبر مية كفر أصغر لبلا وتو باور بعلمك هناكي باور بعملك هناكي باور بقصيكي لو أري أو قصيك كذي بدي قصي رازبيت أو قصيك الأسوان بالزراوة تو باور بو قصي بكي يكسرنا بكفر أكبر بوتو كفر أصغر والله هندي علماء فرمون خير مطلقا باور بقصي بكي كافر دبي كفر أكبر زور جاريش لناو كردواري خمان ولناو همكم الغاية كتري شايا خلقاني واهن لا ساي كاهن كان دكان واه تقليدي عندك كان وكو كاهن في وندي لغا الشيطان كان هي وخول الشيطان يزيق دكات وعبادة بالشيطان دكات هي واهي أمشتانينية أصل أساسيني في وندي لغا الشيطان يفاندوي لغا الجنوكانية بلا مكو مهنيك وكو بيشيك أظن إن المنطقة أجيء خلكي صادو ساكارن داء نجيت أريمنش لس أخوان موا فنجان أخوان موا قاو أخوان موا واد بودكم واد بودكم شو نذاني باع من بشن دلوا وفيهم دلوا أظنهم لخوف يمرن خوي لا أصله هي تجيني لقى الشيطان كان في ونديني لقى الشيطان كان بواكاد أظن خلك ساكار وصادو خونا أظن دري شيء ديا هرب دور المال خوي دانيش توا عندي علامتي صحاري لخوي كوكريدو بناوي أولياء عندي باروي صوص هندي كتاب هندي قلاصو شو شوشد درمان ودواء درمان وكو أعشاب طبي وشتوى لأخوة خلق الدواء يقول منيش أوش تانا أزانم أجيب ولاي هيش نازان هي بدروه كاسي لسد كم تو كاسي زو خوشي ديوه إيه همو كاسي وايا همو كاسي همو كاسي خلق خوشي ديوه تو سيادة كم كاسي زو رقي لتا همو كاسي وايا تو سي خود كلا دنيا تماشي هواي حزي لدنيا قالي والله راسك فلان كاسا تشيشيك ما مخي خوي بوا ايه تيتر هكي كاسي زو خوشي ديوه بلا كذا والله راسي دايكما دروي هم يدروي أصل أساسية تو لما عن سفرك هي هو يوين تاجر به رجدة جابت هي هوجر دو جابت هي هوجر به دعوة تو لما عن سفرك هي أما شو والله راسي كي بتمان سفري بكم خوي نازني بس خوي كابلة تاجر بازر كان دي أروى هل بخيالات تو كسر خوش تيوي تو خوش ميوي فلان كسر رقيلتها أما هم كسر كيا هم تدانش شو تماشى كان خلك رقيلتها هي خوش تانيوي بتمان سفري شيء إمسال سفري جي هو صار جاي سفري هذا جي ناجي درو درسه توش تلد طايا زعجر حزك بي بنابيت هم كز حزك هين دولمن بين لشي صاغبي يعني بخوي ميوني خوش ويستي بي امش انا خرافاته اما انا بلاوه كنوا بو يقول والله راسي قلت بخوي من كسر رقلي ما فلان كسر زو رقلي ما زنم فلان كسر خوش ميوني نكمه زو خوش ميوني ام قسانه تو يجرنا درويه خلنا بيقول خلطيت في عقل بيت او ايش حرامه ما دام خوي بوقع عنده خوي بو ادعاك كغيبه زنم قصيله غيب كرت او كفره با كفر جنك بلا الشيطان كان بس ادعاء فرني او عمل كفرا ابي انسان ادعاء غير نكاد دلو نكاد باشان او خوارني مالي خرجي اللي بطال ببطال كاتو جدي لو فيت جاكن انجا على تن غشي مو تن نفامه يخو خوش مام هي الرقي اللي ما هي خوش مي بو باوري بمن كرد انسان جا درد دار بيه سهي درد دارا زو شن قراو دو قصي بوكي قربان والله قصي راسته والله هو ابو نخي بيو دبي عقل بيه قران تي تو دين تي مسلمان دين هي كدين تبغى بها خلطيك كزي هلا خلطي بدين بيت شاري عاقل مسمى توها لخلطيها تو شرع لبرسايا خاوان كومري عالمي قوري قوري فيوانديان فيوكي ديني بشاندن ريد بشاندن نكها خلطي بو كسانا باشان ما مستخوة تعالى لي خوش بي وعفو بك حديث ترمى مدجرة فرميت عن عمران بن حسين مرفوعا العمراني كره حصين كأمش الصحابي في غمر إخوائه صلى الله عليه وسلم دفر من بمرفوعي وأتى إذا دفر في غمر إخوائه صلى الله عليه وسلم إخوائه السربية ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه البزار بإسناد جيد ورواه الطبراني في الأوساط لفرميت عمراني كره حسين حديث ما مدجر ما مرفوعي وتقصي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم بانوا في غمر إخوة شنه هنا بيت شنك أم قصي لقصي في غمر إخوة لتشيت قصي في غمر إخوة علماء دفرمون شنك مرفوع إضافة كلمة في غمر إخوة لفرميت ليس منا من تطير لإيمانية أو كسا هاتش كاتب هل وقت بينيتان لا شرع فرمي ليس منا لإيمانية أو بزن أو تاوانا قورية جارواي أو اندك قورية في كافر بي بس ياقي بلغة كذاني جارواي نقش درجة كفر لكبائل الذنوبة دا فرمي ليس منا لإيمانية أو كسا من تطير كباوري بتيرو شميتيو رشبينيها بيت باوري بوشتانها بيت ياخد كسك اخوي او تيريني يتمن عربي جاهلي تيري كان بر الله ذكرت بلاي راس بروش تايا ديقو سفرك خير بيت بلاي شباب وايا ديقو شر بيه جالو اخوي نيبو اشوف بلاي هاوسك اي فلان كس من بتمان سفرك مخدوش كوتريك تيام بيسويك تيام وربون بر الله كمم تاقي كربزان شونا او تطير هركسي وابكات او تطير له يان بوي بكريت او يكم خوي بكات في غمر فرنا منية يان بود بكريت بري فلان كز وربوم تاخي كروا تو كاهين بوم تو خليك تير بعزيز بوم ديك كروا يان كسي بكريت وكيل خود بود بكات يان بود بكري في راضي بيت في غمر فرنا أوكساش لمنية خود مباشر بكي يان بخير مباشر بكي في غمر فرنا منيت دوهم أو تكهن أو تكهن له يان خوي عملي كهانت بكات خيجي قاو خطو خطوط وادعي غيبك يا بوي بكريت بكاهين بريبوم بكا من خم او عملنا زنم توبوم بكا من ناي زنم اويشا توبوم بكا بون تاخي كروا خوي بوي بكري في رازي بيت يعني كسي بوي بكا ام في رازي بيت او سحرة او سحر له يعني خوي جادو بكا وسحر بكا يا بوي بكريت خوي بكات هر في غرفة اللي مني يعني بتشي بكسي بري توبوم بكا من نازنم في رازي بي يعني بكدي وشير خوت هر في غمر فرمي عليه الصلاة والسلام لما نيد جاروا يا خلكي نزان عليك هكا من بخو من بلا ساحر ناتم بعرف انكم بس فلان كازم بعدي خو من الام متاقي هذا الوكيل كالاصيل فرقي شي تو ودنا بد ضل اصلاحك فيه خوش نرويت او النار خبر بتوين بين توا دوي بخصي ورازي ابيت هر في غمر فرمي بريد لمن انجا فرمي ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول هر كسبر ولا كاهنك او كسك ادعاء علم غيبك او فرتوفيل أكاو خاتو خدود أكاو خاو أجريتوا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يرد فرمية فصدقه بما يقول باور بوخ سيبك كذلك أو كافر بويت بباور بويت بإيمان ببرام برب القرآن باور بقرآن نما چونك أو كتو دي لقل القرآن منافات في التوانية كن كفر إيمان لك جنابه توا إيمان داري خالص باور بكفر نيو كفر جناكات باشا ما مصاه هندي قصي على المكان هنا ذو فرميت قال البغوي رحمه الله العراف تعريف عراف ذكا كاهن ذكا فرمي إمام بغوي ذا فرمي عراف أو كسية الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك ذا فرمي عراف بو كسأ وتريت كإدعاء غيبك إدعاء أمور مستقبلك بهندي بيشكي كي كان باستدلال أو فرم بين أود بكم أود بكم تواعبت يعني فلان شتنبو بنا في تريم أو مالذك كبر شو بزربوه يعني شو مالك بزراوه والعياذ بالله وقيل هو الكاهن وتهاوى عراف كاهنة والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل كاهن بوك سأو تريت كباسي غيبيات نادي على كان بك لا داهتو بل فلان شت أبي فلان شت بسرديتو أود بسرديتو أمري تواوى أبي أوش أنا كأخصانة ذكنا وقيل الذي يخبر عما في الضمير وتلاوى كاهن أو كسيك أو أيضاً ضلت شتيه تو ضل لوداية تو أيضاً بتماي أوي ضل بتماي أشتيه أو كاهنة وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله إمام ابن تيمية فرميت العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم مما يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق دفرمي عراف عامة شملي كاهين دكا شملي أو كصدك كوا خارج علمي أسيرية أو فأسيرية وابو وادبيت واروي وادبيت شملي أوج دكا شملي رمال إج دكا رمال أو كصدك ولا ناو خوري لم شوي خوري لم كخد كي رسم كديارة جي كشوي شالبيت أو كصدك لا ناو خطو خطود خط أكو أكيش أو أكو أو أكا أو فيت الرمال غيري أو كصانا كادعاء أموري غير دكان بوكارنا باشا ما مصا فرموديك ابن عباس يناوتوا دفرمي عبد الله بن عباس فرميتي او كسانيك حروف اباجاد انوسن اباجاد ما بس حروف ابجد هوز حروف هجاء كذا انوسن او حرف حرف انوسن تماشي اسير ذاك او ما بستي او ما بستي ويا دفرمي ابن عباس فرميتي هركسي او بكا لقيامه بشينيه ام حديثاش علماء دفرمون ضعيفه من يشتبر اويك الضعيف وزياده لسان النادي ومشرحناكم او بلغانيك خن ما نولبسن درسا كفايه بمن كباور بكاهينو عرافو رمل ليدرو قاوة قرو فالتيو جوكيو ساحر نكين اوانك هميان اوانك بيوندية لغا شيطانا كان هيا عبادة بو شيطانا كان اوان بباورا اوانش كبدلو درسو فنو فنون واكن اوانش دلو درسيان كردوا همو عمل كان كفرة معصية چونكي ادعاء علمي غيب لكن علمي غيب فقط لا اخوة فرودقارة لا هيد كسي كترنية داواكم لاخوة قوري مهربان لبرخاتنا وجوانا كان وصفة بردكان ابونا كان مخوش بيه خداي عفو ما بكي صلاح حال ما بكي زياتي الذين شار زما كي بما كي بموحد لها مجور كان شرب دور ما كي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.